جروحة ومن أحزاني مدبوحة وهزت ثقتي جوايا. ارتاح رسمت الخطة ببراعة لقلبك حس ولا راع عذابي وجرحي وبكايا. ارتاح خلاص خلتني مجروحة ومن أحزاني مدبوحة وهزيت ثقتي جوايا. ارتاح رسمت الخطة ببراعة لقلبك حس ولا راع عذابي أصل الدنيا دي غريبة تملي ترخص الغالي. وخلاص دي غلطة غبية وأخيرة ما أنا لو كنت شريرة ما كانش هيبقى ده حالي.